الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا المجلس الخامس. نعم. فقال المأمون: أحسنت يا عبد العزيز. فقال بشر: واحدة بواحدة يا أمير المؤمنين. سألني عبد العزيز أن أقر أن لله علما فلم أجبه، وسألته عما هو علم الله فلم يجبني. فقد استوينا في الحيدة، ونخرج من هذه المسألة لغيرها، ونزعه من غير حجة تثبت لأحد على الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الخامس في مذاكرة ومدارسة الحيدة والاعتذار والكناني. هنا في هذه المسألة يطلب بشر المريسي التعادل مع الكناني، ولم يسلم له ذلك. الآن نزلت طلبته من الانتصار والغلبة إلى أن يعادله، فطلب التعادل منه بما يزعمه بأن الكناني هي حاد كما أنه حاد، فأقر على نفسه بالحيدة وأراد أن يلزم غيره بالحيدة، ولم يلتزم غيره بذلك. وهذا مما ثبت الله جل وعلا به الكناني وأظهره على خصمه المعتزل الجهمي. نعم. قال عبد العزيز: وقلت يا أمير المؤمنين، إن بشرا قد أُثم وانقطع الجواب، ودحضت حجته وبانت فضيحته، وبقي بلا حجة يقيمها لمذهبه الذي هو عليه فيدعو إليه، فلجأ يسألني مسألة محال فحج بها مني، ليقول: سألني عبد العزيز عن مسألة فلم أجب، وسألته عن مسألة فلم يجبني فيها. وأتقال ذلك الساعة، وأنا وبشر يا أمير المؤمنين على غير السواء في مسألتنا، لأني سألت عما أخبرني الله في كتابه في مواضع كثيرة، وشهد به على نفسه، وشهدت له به الملائكة بقوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فأخبرنا بعلمه وشهد به نفسه وشهد له به ملائكته، وتعبد الله نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق بالإقرار به والإيمان به بقوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وبشر يا أمير المؤمنين يأبى أن يؤمن بذلك أو يقر به وصدقه. وسألني بشر عن مسألة ستر الله علمها عن ملائكته وأنبيائه وعن رسله وأهل ولاياته جميعا، وعني وعن بشر وعن سائر الخلق ممن مضى في سائر الدهر، ومن هو آت إلى يوم القيامة، فلم يعلم أحد قبلنا ولم يعلم أحد بعدنا، فلم يكن لي أن أجيبه عن مسألته. هل هذا متجه أن هذا لم يعلمه أحد قبلنا ولم يعلمه أحد بعدنا؟ نعم، بس العبر بلن أحسن. صحيح. كيف ذلك؟ مما اختص الله بعلمه. وما الدليل على أن هذا مما اختص الله بعلمه؟ وما على تأويله إلا الله. إيه؟ لكن لا يلزم ذلك لأنه لم يعلم أحد قبلنا أو أحد بعدنا، قد يكون أفضاه الله إلى أحد من خلقه لا نعلمه نحن. لكن هذا يقولون، هذا الأسلوب التعميدي يسوغ في مضايق المناظرات. لماذا؟ ليقطع حجة المناظر عما يطلب ويتطلع إليه. لو أورد عليه، ما الدليل على أنه لم يعلمه لا أحد قبلنا ولا أحد بعدنا؟ في الغضب جاء بذلك النص: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بعد ولم يغضب بعده بعد. فهذا والله أعلم من إقامة الحجة وقطع المعذرة من المناظر في مضايق الكلام ومضايق المناظرات. ومثلهم المثل التي مرت معنا وأشكلت، لما قال أؤمن بأن الله سميع بصير ولا أقول إن لله سمعا ولا بصرا، ليس معناه أنه ينفي السمع والبصر عن الله، لكن لأن المقام مقام أهل الاعتزال، والخليفة يرى رأيه، أراد أن يوقفهم على الحد حد النص، فإن الله أثبت أنه سميع بصير ولا يتأتى سميع بصير إلا بسمع وبصر، فأراد أن يؤدبهم في مضايق الكلام أنه لا يقول إلا بما جاء به النص والتنزيل، إذ لو قال له سمع وبصر تطرق إليهم ما أشاعوه أدعوه في النفي عن الله من صفات الجسمية، ولا هو مشكل علينا ليس كذلك؟ إذ لا سميع ولا بصير إلا بسمع وبصر، هذا الذي حملته عليه أنه من هذه المضايق مضايق الكلام، لئلا يفتح على نفسه شيء وعنده الحد الذي قبله فيسير إليه. نعم. فلم يكن لي أن أجيبه عن مسألته، وإنما يدخل النقض علي يا أمير المؤمنين لو كان بشر يعلم ما سألني عنه أو غيره من العلماء وكنت لا أعلم، فأما إذا اجتمعنا جميعا أنا وبشر نسأل الخلق في جهل فليس الضرر بداخل علي دونه، وهذه مسألة لا يحل لأحد أن يسأل عنها ولا يحل لأحد أن يجيب عنها، لأن الله عز وجل حرم ذلك وحضره ونهى عنه. فقال المأمون: أنتم في مسألتكما على غير السواء، وقد صح قولك في هذه المسألة وبان ووضح يا عبد العزيز وظهرت حجتك على بشر فيها. قال عبد العزيز: ورأيت بشرا قد حاد وانقطع، وصح ما في يدي واستبان الحق، ووضح لي أمير المؤمنين ولسائر بحضرته، وشهد لي أمير المؤمنين بذلك. فقلت: يا أمير المؤمنين، لست أدعو بشرا حتى أكثر قوله وأدحض حجته من كل جهة، وأرجع إلى أول المسألة. وش أول المسألة؟ أي الختام. أي نعم، أول مسألة في أن القرآن شيء والله خالق كل شيء، يعني ما زال لم يشفي نفسه من البحث فيها، ولأنه طلب من بشر أن يأتيه بأحد أسهم كنانته، أقوى دليل عنده يأتي به، فلم يرد عبد العزيز، وهذا هذه من يعني مناهج المناظرة الحقة، لم يرد أن يخرج منها حتى يشفيها. بالنظار قد تجتمع عند الإنسان مسائل عديدة يحب أن يمر عليها، لكن من الأدب العلمي ومن قطع الحجة أن لا يخرج من مسألة حتى يشفي كلامه. أشهر من يطلب النظار ويذاع فيه هذه الأيام من هم؟ الرافضية. لا، رافضة. أشهر من يطلب النظار ويذيعونه وينشرونه الرافضة. الإباضية أقل من ذلك، إنما هو من أفراد. في مثل هذه المسائل يقال أئيسوا بأعظم ما عندهم، أعظم ما عندهم مسألة الإمامة، ولا أبعد أن أقول إن كل المسائل تتوقف على مسألة الإمامة، وهذا من المتعلقة بالشرط الثاني في النظار، وهو الملكة والحصانة العلمية مع النفس، أن يعرف المناظر ما عليه خصمه، لا يناقشه في تفاصيل أمور تكون حمالة أوجه أو لا يترتب عليها كبير طائل كما يترتب على أصول. أعظم ما عندهم مسألة ماذا؟ الإمامة. والمسائل الأخرى الوصية والرجعة والتوحيد متعلقة بالإمامة. فيرجع الآن عبد العزيز إلى كسر قول بشر في مسألة الشيء. نعم. وأرجع إلى أول المسألة وأدعو ذكر العلم وأحتج بما يبطل دعواه يفضح مذهبه. فقال المأمون: قد أصبت يا عبد العزيز بتركك الكلام فيما قطع المجلس من غير أن يرجع إليك عن مسألة من غير أن يرجع إليك عن مسألتك جوابا ولا يرجع. صحيح، نعم يرجع، يرجع بشر إليك عن مسألتك جواب، ولهذا جواب فعل يرجع، يرجع جواب إليك عن مسألتك له. نعم، من غير يرجع إليك عن مسألتك جواب. وقد وقفنا من قولك وشرحك على ما يلزم بشرا في هذه المسألة، ولو أجابك عن مسألتك فاخرج عنها إلى غيرها كما قلت، واحتج على بشر لغيرها. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين، يجب على من كان من كان بكيال أن يوفي؟ فقال: ذلك يلزمه. فقلت يا بشر، تزعم أن قول الله خالق كل شيء لا يخرج عنها شيء، لأن تلك كلمة تجمع الأشياء كلها، فلا تدع شيئا يخرج عنها، وكل ذلك داخل فيها. قال بشر: نعم، هكذا قلت، هكذا أقول، ولست أرجع قولي لكثرة خطبك وهذيانك. فقلت يا أمير المؤمنين، شاهد عليه بهذا؟ قال المأمون: أنا شاهد عليه بهذا، فتكلم بما تريد. فقلت يا بشر، قال الله عز وجل: واصطنعتك لنفسي. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: كتب ربك مع نفسي الرحمة. وقال: تعلم ما في نفسي ولا أنا ما في نفسك. الآن هذا منحا آخر على أن شيئا من الأشياء يخرج عن الأشياء المخلوقة، استدلال آخر بمثال آخر في مسألة سابقة، أنه يخرج عن شيء من كونه مخلوق ما لا يليق به، مثل ما قال الله جل وعلا: المخلوقات تدمر كل شيء بأمر ربها ولم تدمر المساكن، وقال في ملك السبأ: وأوتيت من كل شيء، ولم تؤتى ملك سليمان، بل ولم تؤتى صفة الذكورية. ما يزال يؤكد على هذا المعنى سيأتي بمثال آخر، وهو نفسه جل وعلا وأنها شيء وخارج عن الأشياء المخلوقة. نعم، فقد أخبرنا الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه أن له نفسا، فتقر يا بشر أن لله نفسا كما أخبرنا عنها؟ قال: نعم. فقلت يا أمير المؤمنين، اشهد عليه أنه أقر أن كيف يقر أن لله نفسه معتزل؟ طيب، كيف يقر أن لله نفسه؟ لأن النفس عندهم ليست هي الصفة، وإنما هي الذات. هذا من جهة. ولما كانت النفس فيها احتمال أراد أن ينجو منها في مضايق الكلام. دائما في مضايق الكلام يحصل من المتناظرين تنازل عن بعض ما عندهم، عن بعض ما عندهم من مما يعتقدونه ويقولونه لأجل المضايق. ولهذا في النظار لا يمكن للإنسان قوي، وهذا منصوص عليه عند أهل العلم في مسألة الاستتابة وإقامة الحجة، ولهذا يتجاوزون عما يصدر في الكلام وفي مضايق النظار من ألفاظ، ولا يبنى عليها فيها قول، سواء في النظار على العقائد أو في النظار على الكلام في الأشخاص. من النادة والنابتة التي ظهرت الآن بين المسلمين في الجرح أنه قد يتناظر اثنان على شخص فيقول كلمة فيفرح بها المخالف فيطير بها. عند أهل العلم ما كان في مضايق الكلام لا يعول عليه ولا يبنى عليه. لماذا؟ قالوا: لأن مادته الانفعال، ومادته عدم التبين، ومادته القول بها بلا شعور، فلا يكون تحتها شيء. قال: نعم، قد سمعت قوله. قل: فقلت يا أمير المؤمنين، اشهد عليه أنه قر أن لله نفسه. قال: نعم، قد سمعت قوله وشهدت عليه. فقلت: قال الله: كل نفس ذائقة الموت. فتقول: يا بشر، إن نفس الله عز وجل داخلة في هذه النفوس التي تذوق الموت. فصاح بأعلى صوته، وكان جهوري الصوت: معاذ الله، معاذ الله. قال عبد العزيز: وهذا فيه أن هؤلاء أحسن محاملهم أنهم أرادوا تنزيه الله، أحسن محامل المعتزلة أنهم أرادوا تنزيه الله، هذا أحسن ما يحنون عليه. لكن الحقيقة اللي ذكرها أهل العلم أن هؤلاء زندقوا الإسلام لما استرسلوا مع أهوائهم ومع بدعتهم حتى حرروا كلام الله لفظا ومعنى. نعم. قال عبد العزيز فرفعت صوتي وقلت مثلا رفع صوتك شبسات. نعم. إذن معاذ الله أن يكون كلام الله داخلا في الأشياء المخلوقة كما أن نفسه ليست داخلة في الأشياء المخلوقة. وهذا فيه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام أن القول في الصفات كالقول في الذات. إذا كان كلامه خارج عن إذا كانت نفسه خارج عن الأشياء المخلوقة فكذلك كلامه، فإن قولنا في صفاته كقولنا في ذاته. نعم. فقال بشر يا أمير المؤمنين قد سألني فليسمع كلامي وليدع الضجيج والصياح. قلت له تكلم بما شئت. فقال بشر وإن كانت نفس الله غير الله أهو هو فليس داخلة في هذه النفوس وإن كانت نفس الله غير الله أو هو هو فليس داخلة في هذه النفوس. وقلت له وش هي المسألة هذه؟ هذه مسألة الاسم، هل هو المسمى أو غيره، وهي مسألة تدعها المعتزلة والجهمية وشاعت عنهم، لكن لما قل طرفها عند الناس ما تبينوها. هذه المسألة هي هل الصفة هي الموصوف أو غيره، ولهذا يقول شيخ الإسلام في من قال يا رحمة الله أغيثيني أو يا وجه الله قال إن دعاء الصفة إيش؟ شرك، كفر بالاتفاق. ليه؟ لأن الصفة عند هؤلاء غير الموصوف، فكأنه دعا شيئا غير الله، هذا وجه كونها كفر بالاتفاق على تقريب الشيخ. طيب هل تقول أنت الآن من قال يا وجه الله داعيا أو مستغيثا أنه كفر بالاتفاق؟ لا، لأنه قطعا في قلب هذا القائل أراد بها من؟ أراد بها الله، على أن الصفة متعلقة بالموصوف. واضح يا أخواني؟ هم يقولون تعجبا يا أبو ناصر، الناس يقولونها تعجبا ما هو بدعاء، تعجبا. نقول لا، هذه مكروهة، لكن ما نبلغ بها المبلغ الذي عند هؤلاء. يقول العلماء ومسألة الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى الكلام فيها بإطلاق بدعة، فإنه يأتي الاسم هو المسمى ويأتي غير المسمى، فيأتي الاسم هو المسمى كما في قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، فإن المسبح هو الله، الاسم هو المسمى، ويأتي الاسم غير المسمى في علم الله، فالعلم غير الله هو صفته. وعندنا وعند كل عاقل أنه لا يمكن أن تقوم الصفة إلا بموصوف. الضحك صفة ولا لا؟ تشوف الضحك يمشي حاله؟ أبدا، لابد يقوم بموصوف. اللون صفة، لابد أن يقوم بالموصوف، ما شفنا لون أحمر يمشي حاله أو مستقل عن الموصوف. وهذه تسمى عند العلماء المتأخرين والمتكلمين تسمى مسألة الأعراض، العرض. العرض هو الصفة، ولهذا أطبقوا على أنه لا يمكن أن يستقل عرض بذات، فلا بد أن يقوم العرض بالذات. نعم. صلى الله عليك. تقول؟ نعم. نعم، هنا الوجه غير الموصف. نعم، الاسم غير الموصف. ثانية الله عليك، ما هو؟ والشيء تأكيد معنى الاسم في الصورة الثانية، هذا الاسم هو المسمى. اي نعم. ثاني أن يأتي الاسم غير المسمى، غير المسمى، مثل علم الله، مثل لا تسألوا بوجه الله عند الجنة، فإن الوجه غير الذات، فإن الوجه صفة من صفات الله. والعلم صفة من صفات الله. نعم. فقال بشر: وإن كانت نفس الله غير الله أهو هو فليس داخل في هذه النفوس. فقلت له: كم ألقي إليك أني أقول بالخبر أمسك عن علم ما ستر عني، وإنما قلت إن لله نفسا كما أخبر في كتابه وأقرت بذلك عندي، فليكن عندك على أي معنى شئت، وقل إنها داخلة في هذه النفوس أم لا، ودع عنك كلام الخطرات والوساوس. فجعل قوله هل النفس هي الله أو غير الله، وهذا كله من علم ابتداعي كان، وإذا لم يسترسل معنا السؤال المحدد هذه النفس هل هي داخلة في النفس ولا هي داخلة، ويكون معنى النفس عندك ما شئت ما يهمني، لكن مسألة التي أسألك عنها هل النفس داخلة في النفس ولا هي داخلة، ليس له إلا هذا، إما داخلة أو غير داخلة أو يحيد. أي نعم. فقال: أنت رجل متعنف وليس عندي جواب غير هذا. إذن هذه الحيدة رقم كم؟ هذه الحيدة الثانية. نعم. فقال عبد العزيز: وقلت يا أمير المؤمنين قد كسرت قوله في هذه المسألة في القول الأول والقول الثاني في باب العلم، وكسرت قوله بعضه ودحضت حجته ومذهبه وبطل ما كان يدعو إليهم بتأشر. وش معنى كسرت قوله بعضه؟ العضب منهم مقطوع اليد، فقوله كسرت قوله بعضه أي بقطع وكسر قوله. إيه نعم. حتى أنتم عندكم رجال عضب ولا لا؟ عضب بدي مشلول شوي. ها؟ مشلول. الأصل في المقطوع لكنه تجوز في إطلاقه على ما تقطع من تعطلت منفعة فيه. إيه نعم. صح، دحض حجته بمذهبه لما أقر بأن لله نفسه لم يضر السيف، لكن في قوله بسيف سبيل أن تصحيح عندنا نسخة فيها مثل هذا، إذا كان اللفظ مقارب يحتمل تصحيح، لكن لا هنا ما هو مقارب، السيف غير العظم. نعم. وبطل ما كان يدعيه بذاته، وبان لأمير المؤمنين قبح مذهبه وبان لأمير المؤمنين قبح مذهبه وفحش قوله، فأقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيز، قد وضحت حجتك وبان قولك وانكسر قول بشر في هذه المسألة، ونحتاج أن تشرح لنا هذه الأخبار من القرآن ومعانيها وما أراد الله عز وجل. قال عبد العزيز: فقلت يا لو كان جلساء المأمون العلماء كأمثال عبد العزيز لما تشرب بدعة الجهمية، ولأن عبد العزيز هنا أتى الخليفة بنحو ما يأتي به هؤلاء من المعقولات، لكن معقولات مستمدة من المنقولات. نعم. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل شرف العرب وكرمهم وأنزل القرآن بلسانهم، فقال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآن عربيا، وقال: فإنما يسرناه بلسانك، فخص الله عز وجل العرب بفهمه ومعرفته، وفضلهم على غيرهم بعلم أخباره ومعاني ألفاظه وخصوصه وعمومه ومحكمه ومبهمه، وخاطبوا بما عقلوه وعلموه ولم يجهلوه، إذ كانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك في خطابهم، فأنزل الله عز وجل القرآن على أربعة أخبار خاصة وعامة. لماذا قدم كناني هذه المقدمة؟ لأنه يشرف على هؤلاء بأنهم عجم، فإن بشر أصله أعجمي، يعني حنا وياك عرب نعرف كلام الله، لكن هالدخيل هذا ما يعرفه، وأراد أن يفسد علينا ديننا بما جهل من مادة في كلام الله، هذه واحدة. الثانية: ليبين أن كلام الله في اللسان العربي لا يسعف هؤلاء على بدعته، إذ جهلوا معاني كلام الله وفهمه. أما العرب الأوائل الذين أكثر من اعتراضا من على هؤلاء من الجهمية لشدة معارضتهم لم يعترضوا مثل ما قال به الجهمية، وإنما اعترضوا بأشياء أخرى. ما جاء عن العرب أنهم قالوا في كلام الله أنه مخلوق، ولو علموا ذلك ولو من أدنى قول ولا من أبعده لقالوا به ليردوا كلام الله ولا يؤمنوا به بأنه من صفاته، إذ أنهم هم أهل اللسان. إيه نعم. وقال فإنما يسرناه بلسانه، فخص العرب على أربعة أخبار خاصة وعامة. فمنها خبر، هذا واحد اكتبه جنبه رقم واحد لأنه قال أربعة أخبار. نعم. فمنها خبر مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص. إذا المعنى الأول أنه يأتي خبر عن الله خرج مخرج الخصوص ومعناه خاص. نعم. وهو قوله تعالى إني خالق بشر من طين، وقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ثم قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. نعم، ذكر البشر أنهم من طين، وقال عيسى مثل آدم، ها؟ وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالناس يشمل جميع بني آدم أنثى وذكر. قال الله إني خالق بشر، وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فهذا خرج مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص أن هذا الجنس البشري خلق من إين؟ من طين. إيه نعم. ثم قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، والناس اسم يجمع آدم وعيسى عليهم السلام وما بينهما وبعدهما. فعقد المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعني آدم وعيسى عليهم السلام لأنه قدم خبر خلقهما. نعم، هذا الثاني. خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص، هو قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فعقل عن الله أنه فعقل عن الله أنه لم يعني معنى عقل إيش؟ فهم عن الله. نعم، في قوله ورحمتي وسعت كل شيء. إبليس شيء، هل تسعه رحمة الله؟ شوفها بالله. وكذلك الكافر والمنافق لا تسعه رحمة الله بأن ينجو من النار. فخرج مخرج العموم رحمتي وسعت كل شيء ولم يرد بها العموم، خرج منها إبليس وأمثاله. نعم. فعقل عن الله أنه لم يعني إبليس في من تسعه الرحمة لما تقدم فيه من الخبر الخاص قبل ذلك، وهو قوله لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. فصار معنى ذلك الخبر العام خاصا لخروج إبليس ومن تبعه من سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء. ومنها خبر مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى العموم. نعم، مخرجه مخرج الخصوص. الله ربي، ما هو ربك لحالك، ربك رب الجميع. هذا خرج مخرج إيش؟ الخصوص، لكن معناه العموم، وأنه رب الشعراء. طيب غير أن الكواكب هو ربها. نعم، هذه الثالث. نعم، وهو قوله وأنه هو رب الشعراء، فكان مخرجه خاصا ومعناه عاما. ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه العموم. نعم، مثل إيش؟ الحمد لله رب العالمين، مخرج العموم ومعناه العموم، فربوبية الله على جميع العالمين. إذن هي أربعة، وهي القسم العقلي. لفظ خرج مخرج الخصوص معناه خاص، مخرج الخصوص معناه العموم، مخرج العموم معناه الخصوص، مخرج العموم ومعناه العموم. إيه نعم. هذه الأربعة الأخبار خص الله بها، خص الله العرب بفهمها ومعرفة معانيها وألفاظها، وخصوصها وعمومها والخطاب فيها، ثم لم يدعها اشتباها على خلقه، وفيها بيان ظاهر لا يخفى على من تدبره من غير العرب ممن يعرف الخاص والعام. فلما قدم إلينا عز وجل في نفسه خبر خاصة أنه حي لا يموت بقوله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم أنزل خبرا مخرجه مخرج العموم ومعناه الخصوص، وقال كل نفس ذائقة الموت. كل نفس هذا عام، أين معنى الخصوص؟ أي النفس المخلوقة، فخرج عنه ماذا؟ النفس الخالقة، فإنها لا تذوق الموت، حيث قال فيها وتوقع على الحي الذي لا يموت. نعم. فعقد المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعي نفسه مع هذه النفوس فيما قدم إليه من الخبر الخاص، وكذلك قدم إلينا في كتاب خبر خاصة إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فدل على قوله باسم مفرد فقال إذا أردناه. نعم، قولنا، هذا القول دل عليه بالتنصيص عليه بأنه قول ثم بالاسم المفرد أردناه. نعم. ولم يقل إذا أردناهما، فرق بين القول وشيء مخلوق الذي يكون القول الذي يكون بالقول مخلوقا، لأنه قال إنما قولنا لشيء، عندنا لفظتين قول وشيء، فلو كان القول غير الشيء لقال أردناهما القول والشيء. نعم. والشيء المخلوق الذي يكون بالقول مخلوقا، ثم قال عز وجل خالق كل شيء. فعقد المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعني كلامه وقوله في الأشياء المخلوقة لما قدم من خبر الخاص. قال المأمون أحسنت، فاخرجها منها إلى غيرها. كم مرة حسن المأمون عبد العزيز؟ ثلاث مرة. كل مرة يأتي يقول أحسن، يبهره هذا الاستدلال الذي مادته في حسن الفهم وجودته من كلام الله. نعم. فقال بشر قد خطبت وتكلمت وهديت وتركتك تفرح بما ادعيت، ما ادعيت عليه من إبطال خلق القرآن بنص التنزيل، وها هنا آية من كتاب الله لا يتهيأ لك معارضتها ودفعها ولا التشبيه فيها كما فعلت في غيرها بنص خلق القرآن، وإنما أخرتها ليكون انقضاء المجلس بها وفيها تفك دمك. قال عبد العزيز كيف يأخرها؟ أنا من قلة علم، قال عطني أقوى دليل أحد سهم في كنات قدم به، لكن هكذا المعارض المعاند. هنا السؤال، كل هذه في مجلس واحد نظار الله طويل، ها؟ يحتمل نعم يحتمل لا. إذا احتملته بنعم ما وجهه؟ وبلا ما وجهه؟ احتملناه بنعم لأنه طويل ويمد المأمون. لا المأمون منبسط، أنا ما أستبعد أنه هذا متصل الكلام فيه، لو كان فيها انقطاع لمجلس آخر فإنه يذكره، لكن هذا لا يدل على ما عرف عن المأموم من حبه للجدل والنظام. استانف، يمكن بعض اللي عنده مثل المأمون استانف على هالبحث، ويحتمل أنهم قاموا إلى غيره، إلى صلاة وإلى وضوء وإلى طعام ثم رجعوا، لكن لما ساقها الكناني هذا المساق عرضها العرض المستخدم ولم يلتفت إلى التقطعات التي لا تفيد بها. نعم. أي يعني تقطع أن تنهيه بالحكم عليه بأنه كافر ليقتل، هذا الظاهر الغالب، لكن يحتمل أكيد أن هذه يتخللها الصلاة ولا لا؟ ترى هالكلام ذا من الصبح بادي، يتخللها طعام الناس يملون، يتخللها قهوة أو مشروب. أي نعم، هذا يدل على أنها متصلة، لكن الانقطاعات الاستثنائية اليسيرة ما عرفت له. نعم. قال عبد العزيز: فقلت لبشر هاتها، قال: أشهد أمير من نفسي أني أول من يتبعك عليها ويقول بها ويرجع عن قوله ويكذب نفسه ويتوب إلى الله إن كان معك نص التنزيل، ومن خالفك أو بنص التنزيل صلى الله عليه وسلم، إن كان معك بنص التنزيل ومن خالفك فهو كافر، والله لو اجتمعت الإنس والجن علي بمثل ما قلت لن يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سبحان الله العظيم. التهويل حين سنه بيجيبه السماء يحطها مخبات، ولا القمر بيحطها بيده. نعم. قال بشر: قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عجبيا. هذه المسألة الثانية في النظار، مسألة ثانية في قول الله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فيقول جعلناه بمعنى خلقناه، جعلنا بمعنى خلقناه، ما أدري أنه ينطح له إيش جبل، يبين جهله بمعنى الجعل ومعنى تعدياه فيه في لغة العرب في كلام الله. نعم. قال بشر: قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقلت: لا أعلم أحدا من المؤمنين إلا هم بها ويقر بها ويقول إن الله جعله عربيا، أي شيء في هذا من الحجة والدليل على خلقه؟ فقال بشر: هل في الخلق أحد يشك في هذا فيخالف عليه؟ إن معنا جعلناه خلقناه. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، ذهب نص التنزيل الذي ادعى أنه يأتي به ورجعنا إلى معناه وتأويله. قال بشر: ما هذا إلا نص التنزيل، وما هذا بتأويل ولا بتفسير. ألم يشترط الكناني في المناظرة أن يكون بالنص، بنص التنزيل، لا يكون بالتأويل ولا بالتفسير؟ اشترطه ذلك. قال: الآن تخلى بشر عن هذا الشرط، رجع من النص التنزيلي إلى المعنى التأويلي والتفسير. نعم. قال: فأقبلت على أمير المؤمنين فقلت: يا أمير المؤمنين، إن القرآن نزل بلسانك ولسان قومك، وأنت أعلم أهل الأرض بلغة قومك ولغة العرب كلها ومعاني كلامها، وبشر رجل من أبناء العاجم يتأول كتاب الله تعالى على غير ما أنزل وغير ما عناه الله عز وجل، ويحرف عن مواضعه ويبدل معانيه ويقول ما تنكر العرب وكلامها ولغاتها، وأن تعلم خلق الله بذلك. وإنما يكفر بشر، للناس ويستبيح دماءهم بتأويل لا بتنزيل. نعم، لأنه الذي حمل الناس على هذه البدعة، فيكفرهم ويستبيح دماءهم ما هو بالتنزيل لكن بفهمه هو بالتفسير والتأويل. ظن بشر أنه وجد فيها مدخل، ليه؟ لأنه لم يجبه عبد العزيز إلى ما أورده من قوله: إن جعلناه قرآنا عربيا لخلقناه. أدره إذا يقول جاء الحق وزهق الباطل، يعني هذا الحق الذي جبته هو الذي يزهقك. نعم. فجعل بشر يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يروغ عبد العزيز أو يروغ يروغ عبد العزيز إلى الكلام والخطب والاستعانة بأمير المؤمنين لينقطع المجلس. قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثم ضرب بشر بيده على فخذه وغمز وقال: قد أتيت بما لا تقدر على رده ولا التشبيه فيه، لينقطع المجلس بثبات الحجة عليك وإيجاب عقوبة لك، فإن كان عندك شيء فتكلم به، وإلا فقد قطع الله مقالتك وأدحض حجتك، وجعل يصيح ويقول: فرحناك أول المجلس وأطمعناك حتى استطلت في الكلام وتفرغت وتوهمت أنك قد قدرت على ما أردت، أين كلامك وأين احتجاجك؟ حصل ما أخرتك وذهب عقلك وأباح دمك. قال الله عز وجل: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني الله عز وجل الذي أخذهم جعل نفسه مثل الله، هذا الاستطالة سبحان الله عظيم. فيه كما ذكروا عن بشر بجاحة اللسان وقوته في على الخصوم، هذا ظهر الآن فيما نقله عنه الكناني. قال: أشغلت قلبي بقلبك والفكرة في ذلك، اشتغل قلبي بقلبك والفكر في ذلك. قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: يا عبد العزيز، ما لك قد أمسكت فلا تتكلم، أجبه إن كان عندك جواب المسألة. قلت: ليس الكناني ربط على جأش، اترك خلاه هذه، ظن هذا حتى المأمون ظن أنه انقطع، قال ما تجاوبه، خلوا يركض خلوا يطيح الكلام الكثير والهياط ويجيها الخط. هذا مؤدى كلام الكناني. نعم. قلت: ليس يدع أن أجيبه ولا أكلمه من ضجيجه وجلبته، كأنه قد جاء بحجة، فإن سكت تكلمت وأجبته وكسرت قوله وأدحضت حجته بإذن الله، وإن كانت غايته أن يهدي ويصيح ويروج الكلام تركته، وأمير المؤمنين أعلى عينا بما يرى. فصاحبه المأمون: أمسك واسمع من الرجل جواب مسألتك، مسألة ما سألته عنه، ودع عنك الهذيان. وأقبل علي المأمون فقال: تكلم يا عبد العزيز ما تريد. فقلت: يا أمير المؤمنين، ما خفي عليك ما جرى اليوم في مجلسك، ونعم الحاكم أنت، وجزاك الله عني وعن رايتك خيرا، وبشر الأول سيء على ما يخطر بباله بغير علم ولا حقيقة لقوله. فيبرأ أمير المؤمنين أن يتحفظ علينا ألفاظنا وما يجري بيننا في هذه المسألة، ويشهد علينا بما نقول من الكتاب أو السنة. فعل. فقال أمير المؤمنين: أنا أفعل ذلك منذ اليوم، يعني أنا أحفظ عليكم أقوالك وأبين القوة في كل قول والضعف في القول الثاني. نعم. حتى لو احتاج إلى عهد ما مضى لأعدته عليكما. إذن هو متشوق في هذا. وفي هذا المقام يا أخواني لاحظوا كيف يخاطب الكناني أمير المؤمنين بخطاب التبجيل ورفع المنزلة، ولم يخاطبه بوصف البدعة أو الكفر، وهذا اللائق في مثل هذا. ومن محامله كما سبق أنه مؤول أو ملبس عليه. نعم. فأقبلت على بشر فقلت: يا بشر، أخبرني أن جعل هذا الحرف لحكم لا يحتمل غير الخلق. قال: لا، وبين جعل وخلق عندي فرق، ولا عند أحد غيري من سائر الناس من العرب ولا من العجم. لأنه عجمي. قل: ما في فرق بين جعل وخلق. ولا يتعرف الناس إلا هذا. قلت لبشر: أخبرني عن نفسك ودع ذكر العرب وسائر الناس، فأنا من الناس ومن الخلق ومن العرب، وأنا أخالفك على هذا، وكذلك سائر العرب يخالفونك. قال بشر: هذه دعوة منك على العرب، وكل العرب والعجم يقولون ما قلت أنا، وما يخالفك في هذا وما يخالف في هذا غيرك. فقلت: أخبرني يا بشر، إجماع العرب والعجم بزعمك أن جعل وخلق لا فرق بينهما في هذا الحرف وحده، واحد أي معناهما واحد لا فرق بينهما. نعم. أو في سائر ما في القرآن من جعل. قال بشر: بل ما في سائر القرآن من جعل، وسائر ما في الكلام والأقبال والأشعار. فقلت: قد حفظ عليك أمير المؤمنين ما قلت وشهد به عليك. قال بشر: أنا أعيد عليك هذا القول متى شئت، ولا أرجع عنه ولا أخالفه. ما هي الآن المسألة التي اتفق عليها قول بشر مع أن جعل بمعنى خلق في سائر كلام العرب وعند العجم؟ أراد منه أن يجود هذه ليفرق له بين جعل وبين خلق في كلام الله وفي كلام العرب، ليثبت عجمية بشر. نعم. فقلت لبشر: زعمت أن معنا جعلناه خلقناه قرآن عربية؟ قال: نعم، هكذا قلت وهكذا أقول أبدا. وقلت له: أخبرني، تفرج الله بخلق القرآن أو شاركه فيه في خلقه أحد غيره؟ على سبيل التنزل، لو افترضنا أن القرآن مخلوق هل تفرد الله بخلقه أو شاركه في خلقه غيره؟ هذا التفويه الآن بتوها. نعم. فقال: بل الله تفرد في خلقه ولم يشركه في خلقه أحد غيره. فقلت له: أخبرني عمن قال بعض ولد آدم، أخبرني عمن قال بعض ولد آدم خلق القرآن من دون الله، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بشر كافر حلال الدم. فقلت: صدقت، إنه كافر حلال الدم. قلت: فأخبرني عمن قال التوراة خلقتها اليهود من دون الله عز وجل، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل كافر حلال الدم. قلت: صدقت، إنه كافر حلال الدم بإجماع الأمة. قلت: فأخبرني عمن قال إن بني آدم خلق الله، وإن الله تعالى أخبر بذلك في كتابه، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بشر بل كافر حلال الدم. وقلت: يا بشر، الله خلق الخلق كلهم. قال: بلى. قلت: فهل شاركه في خلقهم أحد من خلقه؟ قال: لا. قلت: صدقت، فأخبرني عمن قال إن بني آدم شاركوا في خلقه، أمؤمن هو أم كافر؟ قال: بل هو كافر حلال الدم. قلت: صدقت، وهكذا أقول أنا أيضا. بشر بدأ الأمر يقلق في نفسه، كما يقول بدأ الفار يلعب في عبه. كانت مش تقرر لي، مش عندك، ترك عنك الحفي هذا، بس قول لي كذا وأقول لك كذا. نعم. قال بشر: قال بشر: قد تعثت لتجيبني، إيش هذا ما نحن فيه؟ ليش تقول هذا؟ حنا خرجنا عن المسألة. أي نعم. إنما تريد أن تشغلني حتى يؤذن الظهر وينقطع المجلس، رجاء أن تنصرف منه سالما، وهذا مما لا يكون. إن كان عندك جواب فقد انقطع الكلام. وإيش هذه الخرافات والمحنة الباردة؟ هات ما عندك. فقلت: المحنة الباردة يعني الامتحان، امتحان بارد ليس تحته شيء، هذا معنى المحنة. فهنا إعمال المصدر عمل الفعل، المحنة هنا مصدر لفعل امتحنا. اي نعم. قلت: قال الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فتوكيدوا قد جعلتم الله عليكم كفيلا. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله، هل معناه أننا خلقنا الله؟ يلزم على قولك بأن جعل بمعنى خلق أننا خلقنا الله علينا كفيلا. خلقتم الله عليكم كفيلا لا معنى له عند بشر غير هذا، غير ذلك. ثم قال: من قال هذا فهو حال الدم، فهو كافر حال الدم. فلم يرضى بشر أن يقول بنو آدم خلق الله، حتى زعم أن الله قال ذلك، وشهد لهم في كتابه. ومن قال هذا فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وكفر به وحل ذمه بإجماع الأمة. طيب، ومن قال ذلك الإشارة إلى ماذا؟ أن بشر خلق الله، لأن جعل بمعنى خلق، فيكون معنى الآية وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي خلقتم الله كفيلا. من قال ذلك معتقدا أن هذا هو معنى التنزيل كفر بإجماع المسلمين. أنتم حل درسكم لنواصل. يا أيها المدرسون، خلص هذه. متى مدرس؟ كلام المدرسين وراي عياله وديهم حب المدرسين. حنا سلم صلى الله عليه وسلم مدرسين ناقف. طيب شو ود العيال؟ طيب كم بطولة شيخ؟ المشكلة لا، ما هو يقول لا، ودنا نقف على ماذا؟ إذا بطول لا ما يطول، ما يطول. نعم. وقال الله عز وجل: ولا تجعل الله عرضا لأيمانكم. فزعم بشر أن معنا ولا تجعل الله ولا تخلق الله لا معنى له عنده غير لا معنى له عنده غير ذلك. ثم قال: من قال هذا فهو كافر حال الدم بإجماع الأمة، وكل من قال هذا من الخلق هو كافر حال الدم بإجماع الأمة، لأنه حكى أن الله أخبر بمثل هذا. وقال الله عز وجل: ويجعلون لله البنات سبحانه. فزعم بشر معنا ويجعلون لله البنات، يخلقون لله البنات، ولا معنى لذلك غير هذا. ثم قال: من قال فهو كافر حال الدم. قال المأمون: ما أقبح هذه المقالة وأعظمها وأشنعها، فحسبك يا عبد العزيز، فقد صح قولك وأقر بشر لما حكيت عنه وكفر نفسه من حيث لم يدر. فقلت يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تأذن لي أن ننتزع بآيات بقيت لا أختصر. قال المأمون قل ما شئت. الآن كيف ترسل تقريبا منه ثلاثة أو أربع آيات على أن جعل على مذهب بشر بمعنى خلق، وهذا الذي أبهر به عبد العزيز ليس بشرا فقط، وإنما أراد إبهار الحضور وأمير المؤمنين. وخلاصة رد عبد العزيز الكناني أن جعل في لغة العرب التي نزل بها الوحي على معنيين، فإن تعدت بنفسها فلها معنى، وإن تعدت بمفعولين فلها معنى. تأتي جعل بمعنى خلق، وتأتي جعل بمعنى صير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ونجد معنى خلق إذا تعدت بمفعول واحد، إذا تعدت مفعولين تكون بمعنى صير. وقد جعلتم الله، الله وشو؟ هو الأول، الله مفعول، لأن الجاعل هو مصدر. المفعول الثاني كفيلة، فإن تعدت جعل المفعولين فإنها بمعنى صيرة وليس بمعنى خلقة. ونقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء يا إخوان؟ قد يشكل على بعض الإخوان أن فيها مواضع لم تفهم. طريقة أهل العلم فيها أنه يكررها، يقرأها مرة ومرتين وثلاث، فإنه سيجد طالب العلم عند تكرارها انفتاح له من غلق في القراءة التي قبلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم.